وهل أنت أفضل ما بمصرانيني وهل تجدين صبا متهما يحبك للهوى وجعلوني وهل تجدين صبا متهما يحبك للهوى ويبعث فيك روح المجد طالت منار